وطبيعة الفاصل الذي فصل ما بين الإيجاب والقبول، فإذا أخرت المرأة القبول فإن الخلع يعتبر باطلا ولاغيا. ولذلك قال: ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي أو زمن طويل كسائر العقود. وبما أن الخلع معاوضة أيضا يجب أن يكون هناك توافق ما بين الإيجاب والقبول كطبيعة المعاوضات كلها. فلو أنني قلت لإنسان: بعتك هذه المسجلة بعشرين دينارا، فقال لي: اشتريت بعشر دنانير، ما يصح هذا البيع، ما ينعقد، لأن الإيجاب لم يكن على وفق القبول. الإيجاب والقبول لابد أن يكونا متواردين على شيء واحد. وكذلك في الخلع اختلف الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة، هناك بعض الصور الاختلاف فيها لا يضر، لأن هناك قواعد تجعل الكلام مقبولا تضبطه. وفي بعض الحالات عدم التوافق في الإيجاب والقبول يؤدي إلى إلغاء الخلع. فلو اختلف إيجاب وقبول، كان قال لها الرجل: خالعتك بألف، فقالت له: قبلت بألفين، وخالعها بألف، فقالت له: قبلت بألفين. هي المرأة متذمرة جدا من الرجل، اعتبرت هذه فرصة، قال: خالعتك بألف، قالت له: قبلت بألفين. أو بالعكس، قال: خالعتك على ألفين، فقالت: لا، قبلت بألف، قبلت الخلع بألف. أو قال لها: طلقتك ثلاثا بألف، قالت له: قبلت واحدة بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين. ثلث تطليق واحدة مقابل ثلث ما طلبه الرجل من العوض. هذه ثلاث صور. الصورة الأولى قال: طلقتك بألف، فقالت: قبلت بألفين، ما في توافق ما بين الإيجاب والقبول. الصورة الثانية قال: طلقتك أو خالعتك على ألفين، فقالت: لو قبلت على ألف. الصورة الثالثة قال: لا، خالعتك أو طلقتك ثلاثا بثلاثة آلاف، فقالت: قبلت واحدة بألف. ما يوجد توافق ما بين الإيجاب والقبول في الصور الثلاث، ما هو الحكم؟ قال: فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف، فقبلت بألفين. وعكسه، كان قال: قد طلقتك بألفين، فقبلت بألف. أو قال لها: طلقتك ثلاثا بألف مثلا أو بثلاثة آلاف، فقبلت واحدة بالثلث، فقالت: لو قبلت واحدة بألف، إذا كان قد طلب ثلاثة آلاف. قال: فكلامها في هذه الصور الثلاثة يعتبر لغوا للمخالفة، لأنها خالفت ما بين الإيجاب والقبول كما هو الحال في البيع. لو أن عقد البيع جرى على هذا النحو فإنه يعتبر باطلا، وكذلك هنا يعتبر كلامها لغوا ولا يصح هذا القلع. ولو قال لها: طلقتك ثلاثا بألف، فقالت له: يا قبلت واحدة بألف، وقال: طلقتك ثلاثا بألف، ليس كالصورة السابقة. في الصورة السابقة قال لها: طلقتك ثلاثا بألف، فقالت: لو قبلت واحدة بثلث الألف. لكنها الآن قال لها: طلقتك ثلاثا بألف، فقالت: لو قبلت واحدة بألف، قبلت واحدة بألف. قال: الأصح وقوع، فالأصح وقوع الثلاث تقع منه التطليقات الثلاث تقع عليها، لأن الرجل هو الذي يوقع الطلاق، والمرأة ما عليها إلا التزام العوض. العوض الذي طلبه هي قد دفعته، هي دفعت العوض، فإذا أخذ منها العوض يصير مستقلا بإيقاع الطلاق، وبناء على ذلك تقع عليها التطليقات الثلاث وتلزمها الألف. هذا إذا قال لها: طلقتك ثلاثا بألف، فقد قبلت واحدة بألف، هي قبلت الخلعة، وهو الذي يستقل بإيقاع الطلاق، فتقع عليها التطليقات الثلاث وتلزمها الألف التي طلبها. هذا إذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة، كان قال لها: خالعتك على ألف، صيغة معاوضة، صيغة بيع وشراء، هذه صيغة معاوضة تجري عليها أحكام المعاوضة، ولكن قلنا فيها شائبة التعليق. الآن عندنا نموذج آخر من نماذج الصيغ التي يقع بها الخلع،